حديث كثيرة في بيان تفصيل ما لأهل الجنة من النعيم فيها، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن للمؤمن في الجنة في خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، وأن له فيها أهلين لا يرى بعضهم بعضا، وذلك والله أعلم لسعتها وحسن غرفها وسترها.